بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان الى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. صححه الترمذي وابن خزيمة. فعن أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى، أو قبل أن نتكلم عن هذا الحديث، نبين في الدرس السابق ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكرنا أن قول أن هذه الجملة رويت على ثلاثة أوجه: ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم يغتسل. فأما على رواية الضم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، فتكون جملة يغتسل استئنافية، فيكون المنهي عنه هو شيء واحد وهو البول فقط، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فقط. وأما على رواية النصب: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فهنا أعطيت ثم حكم واو المعية، فيكون المنهي عنه هو الجمع بين الأمرين، يعني أن يجمع بين البول وبين الاغتسال. وأما على الوجه الثالث وهو رواية الجزم: ثم يغتسل، فالبول ينهى عنه منفردا، والاغتسال أيضا ينهى عنه منفردا. أما الحديث يقول: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عن رجل، هذا مجهول، لكن جهالة الصحابة أو جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، وليغترف جميعا. قوله نهى أن يغتسل الرجل بفضل، الفضل هنا بمعنى الزيادة، والمراد ببقية ما تتدعه المرأة. بفضل طهور المرأة يعني ببقية غسلها أو مائها الذي تغتسل فيه. وأن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، يعني أن يغتسل الرجل ببقية طهور المرأة. قال: وليغترف جميعا، فينهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. وهذا النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، بل هو للإرشاد، بدليل ما بعده وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة، يعني من إناء لبعض أزواجه كان قد اغتسل فيه وهي ميمونة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن النهي في الحديث الأول أنه ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد، وأن من كمال العشرة بين الزوجين أن يغتسل معا، لأن ذلك أدعى إلى حصول المودة والمحبة بين الزوجين. فقالت له، والقائل هو ميمونة رضي الله عنها: إني كنت جنبا، يعني أصابتني الجنابة. والجنب هو من لزمه الغسل، من لزمه الغسل إما بجماع أو بإنزال ولو لم يجامع، هذا هو الجنب. الجنب هو من لزمه الغسل إما بجماع ولو لم ينزل، أو بإنزال ولو بدون جماع، كما لو احتلم أو نحو ذلك. وسمي جنبا لأن لسببين. السبب الأول أن الماء جانب محله، يعني باعد محله وانتقل منه. والسبب الثاني أن الجنب مأمور باجتناب مواضع الصلاة، قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا تسمية الجنب جنبا لهذين الأمرين: أولا لأن الماء جانب محله، انتقل من مكان إلى آخر، والسبب الثاني أن الجنب ممنوع أو مأمور باجتناب مواضع الصلاة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة، لأن ما يخرج من الجنب من هذا الماء ليس نجسا بل هو طاهر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، ومنها أيضا أن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه جنابة. فلو أن شخصا اغتسل أن شخصا جنبا واغتسل، ففضل مائه وما يبقى من مائه الأصل أنه طاهر. وفيه أيضا دليل على تعليل الإحكام الشرعية، وإن شئت فقل حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لتعليله الحكم، لأنه قال: إن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة. واعلم أن تعليل الأحكام الشرعية له فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو الشريعة، وأن أحكامها معللة، وأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثانيا من فوائد تعليل الأحكام إمكان القياس فيما إذا كانت العلة متعدية، إمكان القياس فيما إذا كانت العلة متعدية، لأن العلة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة. فإذا كانت العلة متعدية فإنه يقاس عليها. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فعلل بإدخال الحزن، فيؤخذ منه أن كل ما يدخل الحزن على أخيك المسلم فإنه ينهى عنه. ثالثا من فوائد تعليل الأحكام طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف العلة فإنه يزداد طمأنينة. ومنها أيضا من فوائد تعليل الأحكام التنشيط على الامتثال، لأن إقبال الإنسان على الحكم المعلل الذي تعلم علته تجد أنه أكثر وأنشط من إقباله على الحكم الذي لا يعرف علته. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. فهذه خمس فوائد من تعليل الأحكام الشرعية. تعيدها لنا يا نعم. بيان سمو الشريعة، إمكان القياس، التنشيط على الامتثال، طمأنينة المكلف. نعم نعم. ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل. أحسنت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليورقه. وللترمذي: أخراهن أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، طهور بمعنى تطهير، وقوله إناء أحدكم، الإضافة هنا للبيان وليست للملك، فهذا الحكم يشمل ما لو كان الإناء مملوكا للإنسان أو كان تحت يده كعارية أو وديعة أو ما أشبه ذلك. فقول طهور إناء أحدكم الإضافة هنا ليست للملك وإنما هي للبيان والاختصاص، يعني الإناء الذي يختص به سواء كان مملوكا له أم لا. إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ من الكلب هو الشرب بأطراف اللسان، ولوغ الكلب شربه بأطراف اللسان، أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل أثر ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وقد بين في الرواية أنها تكون أولاهن، وفي رواية أخراهن، لكن رواية أولاهن أولى. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا نجاسة الكلب، لأن الأمر بتطهيره دليل على نجاسته، ومنها أيضا بيان غلظ نجاسة الكلب، فأنجس الحيوانات وأنجس المخلوقات هو الكلب، فلا يوجد حيوان من حيث النجاسة، لا يوجد حيوان أشد منه نجاسة وأغلظ منه نجاسة. وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسات من حيث الخفة والغلظ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، يعني ما نجاسته نجاسة مغلظة، وهو شيء واحد فقط وهو الكلب، فإنه يجب أن يغسل أثر ولوغه سبع مرات. وأما الخنزير كما سيأتي فليس كذلك. القسم الثاني نجاسة مخففة، يعني ما نجاسته نجاسة مخففة، وذلك كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكتفى فيه بالنضح، وكذلك المذي يكتفى فيه بالنضح، وكذلك أيضا القيء على القول بنجاسته لكنه ليس بنجس. فالتمثيل الصحيح للنجاسة المخففة هو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي. والثالث بقية النجاسات كالبول والغائط وغيرها، فهذه تغسل مرة واحدة. إذن النجاسات من حيث الخفة والغلظ على أقسام ثلاثة: الأول ما نجاسته مغلظة وهو الكلب فيجب أن يغسل سبع مرات، والثاني ما نجاسته مخففة يعني يكتفى بها بالنضح يعني الرش، والثالث بقية النجاسات فتغسل مرة واحدة كما يأتي في الأحاديث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن نجاسة الخنزير ليست كالكلب، وقياس بعض العلماء الخنزير على الكلب في تغليظ النجاسة قياس مصادم للنص، لأن النص ورد بتغليظ النجاسة في الكلب ولم يرد بتغليظ النجاسة في الخنزير، والخنزير وإن كان محرما لكن نجاسته ليست كنجاسة الكلب. ومنها أيضا وجوب تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، لقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات. ومنها أيضا وجوب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب. قال العلماء ولك في التراب ثلاثة أوجه: إما أن تضع التراب ثم تصب الماء، وإما أن تصب الماء ثم تضع التراب، وإما أن تخلطهما معا، فكل هذا جائز. فإن شئت فضع التراب في الإناء ثم تصب الماء عليه، وإن شئت فضع الماء الذي هو الغسلة الأولى ثم تذر التراب عليه، وإن شئت فاخلطهما معا قبل ذلك، فكل ذلك جائز. إذن من فوائد هذا الحديث وجوب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب. ومن فوائده أيضا أنه لا يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، فلا يجزئ الأشنان ولا الصابون ولا غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على التراب، والتنصيص يدل على التخصيص، ولأن الأشنان ونحوه كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مما يجوز التطهير به لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. وثالثا أيضا أن الطب الحديث اكتشف أن التراب فيه مادة لا يقوم غيره مقاما، وهي أن الكلب حينما يلغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء فإنه يفرز دودة تسمى الدودة الشريطية، قال الأطباء، وهذه الدودة لا يقتلها ولا يزيل أثرها إلا التراب. فعلى هذه يكون فيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أن التراب، يعني أنه نص على التراب لهذا السبب. وظاهر الحديث ظاهره وجوب غسل ما صاده الكلب بفمه، ما صاده الكلب بفمه فإنه يجب غسله، هذا ظاهر الحديث لقوله إذا ولغ، فإذا أمسك بفمه وعض بفمه فهذا أبلغ. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمه الله وقالوا إنما صاده الكلب فإنه يجب غسل أثر إمساكه وأثر فمه لعموم الحديث. والقول الثاني في هذه المسألة أن ذلك لا يجب، أولا لأن ذلك هو ظاهر الآية الكريمة، فإن الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولأن الصحابة أيضا كانوا يستعملون الكلاب في الصيد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يغسل أثر عضة الكلب أو إمساك الكلب إذا صاد الصيد. وثالثا أيضا أن غسل اللحم أو الصيد بالتراب سبب لتلفه، فلذلك كان القول الراجح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن طيب قبل ذكر العلماء فيما يتعلق بالكلب أن الكلاب أقسام، أولا الكلب العقور، وثانيا الكلب الأسود البهيم، وثالثا كلب الصيد والحرث والماشية، والرابع بقية الكلاب. كل نوع من أنواع هذا الكلاب له حكم. أما الأول وهو الكلب العقور فإنه يشرع قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، يعني الذي عرف بعقره ونهشه، فهذا يقتل لأنه مؤذن. القسم الثاني الكلب الأسود البهيم، يعني الكلب الذي كله أسود ولونه أسود، وهذا ذكر أهل العلم أن له خصائص، منها أولا أنه يقطع الصلاة، ومنها أيضا أنه لا يحل صيده، ومنها أنه لا يحل اقتناؤه، ومنها أيضا من خصائصه أنه شيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب الأسود، لما ذكر ذلك قالوا ما بال الأسود؟ قال ذاك شيطان. القسم الثالث من أقسام الكلاب كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يجوز اقتناؤه للصيد والحرث والماشية، فالإنسان الذي عنده ماشية ويقتني كلبا لحراستها أو عنده زرع مزرعة ويقتني كلابا لحراستها، أو عنده كلاب للصيد يستعملها في الصيد، فاقتناء هذه الثلاثة جائز. ومن باب أولى أن يقتني كلبا لحراسته، يعني لحراسة بني آدم. فلو فرض أن الإنسان احتاج إلى كلب لحراسته، كما لو كان مسكنه في خارج البلد ويخشى من السباع، فاقتنى هذا الكلب أو هذه الكلاب لأجل أن تحرسه بعد الله عز وجل، فهذا جائز. القسم الرابع بقية الكلاب، وهذه من حيث القتل وعدمه لا تقتل إلا إذا آذت، لكن من حيث الاقتناء لا يجوز اقتناؤها. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الآن في زمننا من كونهم يقتنون الكلاب، بل يقتنون كلابا يسمونها كلاب الزينة تقليدا للكفار، وما علم هؤلاء أنه ينتقص من كل من أنه ينتقص كل يوم من أجله قراطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراطان. فكل يوم ينقص من أجلك قراطان. والقراط بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجنازة لما قال: من تبع الجنازة، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. فيجب علينا أيها الإخوة أن ننبه إخواننا الذين يقتنون هذه الكلاب، ربما أنهم لا يعرفون ما ورد من الوعيد في اقتناء الكلب من غير حاجة، وأن ننبههم وأن الكلب نجس حتى لو غسله الإنسان وحتى لو طهره، فإنه أنجس الحيوانات وأخبث الحيوانات من حيث النجاسة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن نعم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وهذا الحديث له قصة، وهي أن أبا قتادة طلب من امرأته إناء فيه ماء للوضوء، فيه ماء للوضوء يعني أجل أن يتوضأ، فأتت هرة فأصغت وشربت من هذا الإناء، فتوضأ منه أبو قتادة، وكأن زوجته استغربت كيف يتوضأ من إناء قد شرب منه الهر. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: إنها ليس إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، يعني إن الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. ومعنى من الطوافين عليكم أي مما يكثر تطوافه وتلبسه بكم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا طهارة الهرة، والمراد طهارة سؤرها، فسؤر الهرة يعني بقية طعامها وبقية شرابها وأثر عرقها كله طاهر. فلو أن إنسانا كان عنده إناء فيه ماء فشربت منه الهرة فهذا الماء طاهر، أو كان عنده طعام فأكل منه الهر فهذا الطعام طاهر، أو أمسك هرا وقد تعرق الهر، أو أمسك هذا الهر ويده مبلولة، فكل هذا طاهر وليس بنجس. الذي نجس منه هو ما خرج من السبيلين من بول أو غائط، أما سؤره وهو بقية طعامه فهذا طاهر. ومنها أيضا يستفاد منه تحريم أكل الهر، لقوله: إنها ليست بنجس، يعني السؤر، مما يدل على أن الحيوان أصله نجس، وكل نجس فإنه محرم، لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فعلل سبحانه وتعالى بالنجاسة. ويستفاد منه أيضا أن كل حيوان يحرم أكله فإنه نجس. كل حيوان يحرم أكله فإنه نجس، وكل حيوان نجس فإنه يحرم أكله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن كل حيوان يكثر تردده وتطوافه بين الناس فإنه يعفى عنه، يعني يعفى عن أثر بلوغه وزهره وعرقه وما أشبه ذلك، إلا الكلب فإنه مستثنى كما تقدم. وبناء على هذا يكون الحمار والبغل طاهر. فلو أن شخصا ركب حمارا وأصاب ثيابه من عرقه فهذا العرق طاهر، ولو أن حمارا ولغ في ماء أو أصاب طعاما فإنه طاهر، وذلك لأن الحمار مما يكثر تردده وتطوافه بين الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام علل طهارة الهرة، لم يقل لأنها هرة أو لأنها صغيرة الجسم، بل علل ذلك بعلة عامة فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدلت هذه العلة على أن كل حيوان يشق التحرز منه ويكثر تطوافه وتردده فإنه يكون طاهرا. وقد ولم ينقل أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوقون عند ركوب الحمار أثر عرقه، وأنهم يضعون على ظهر الحمار برذعة أو شيئا يقيهم أثر هذا العرق. فقد كانوا يركبون الحمير عريا ويركبونها وعليها حائل، ولو كان الحكم مختلفا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا فائدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. واعلم أن قولنا وهي القاعدة المشقة تجلب التيسير معناها أنه كلما حصلت المشقة حصل التيسير، لكن اعلم أن هذه الشريعة بحمد الله ميسرة في أصلها، الشرع ميسر من أصله، لكن عندما يحصل مشقة طارئة فإنه يحصل أيضا تيسير آخر. فمثلا الصلاة شرعها الله عز وجل لعباده وهي يسيرة من حيث الفعل، لكن إذا حصل فيها مشقة يحصل التيسير. فلو فرض أن إنسانا لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه. يقول على أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة منه فزجره الناس. قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل بالأحكام الشرعية، والغالب عليهم أيضا الغلظة في المعاملة. فيغلب على الأعراب الغالب عليهم أولا جهلهم بالأحكام الشرعية لبعدهم عن العلم، وثانيا غلظهم في تعاملهم. فجاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة منه، يعني في ناحية منه، جهلا منه يظن أن المسجد كالصحراء يبول حيث شاء. فزجره الناس، والزجر هو النهي بشدة، زجره الناس أي نهوه بشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، ومعنى لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره وقال لا تزرموا، وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ارتكابا لأدنى المفسدتين، لأن المفسدة الآن حصلت وهي بوله، فكونك تزرمه وتنهاه وتقطع بوله هذا فيه مفسدة أخرى. ما هي هذه المفسدة؟ أولا أن قطع البول فجأة ربما يكون سببا في ارتخاء في إصابة أعصاب الذكر والبول وتأثر البروستات في ذلك. ثانيا أيضا أنه إذا زجر وقام فإن النجاسة سوف تنتشر في المسجد وعلى ثيابه، كونه يبول ويفرغ في مكان واحد هذا أهون من كونه يزجر. ولذلك كما سيأتي إنما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام درءا لأعلى المفسدتين بأدناهما، فقال لا تزرموه، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب يعني بسجل مما فأهريق عليه يعني صب على هذا البول. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جهالة الأعراب، وأن الغالب على الأعراب الجهل بالأحكام الشرعية، وإلا لم يقم هذا الأعرابي بالبول في المسجد. ويستفاد منه أيضا وجوب إنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما بال هذا الأعرابي في المسجد زجروه لأنهم رأوا منكرا، فدل الحديث على وجوب إنكار المنكر، بل فيه المبادرة بإنكار المنكر. ويستفاد منه أيضا وجوب تعظيم المساجد، وأن المساجد بيوت الله عز وجل فيجب أن تطهر وأن تصان عن النجاسات والقاذورات والأوساخ. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ترفع رفعا حسيا ورفعا معنويا، فترفع رفعا حسيا ببنائها ونظافتها وصيانتها وتطيبها، وترفع رفعا معنويا بالتعبد لله عز وجل فيها. فتعظيم المساجد نوعان، تعظيم حسي وذلك ببنائها والقيام عليها وما تحتاجه، وبناء معنوي وهو القيام بما أنشئت هذه المساجد وما بنيت من أجله وهو العبادة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ووجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما زجروه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن بقاءه مفسدة لكنها هذه المفسدة أدنى وأهون من مفسدة قيامه، لأن كونه يبول المفسدة قد تحققت، لو أنه قام لحصل مفسدتان أخريان، المفسدة الأولى انتشار البول في المسجد، والمفسدة الثانية تنجسه هو بنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهاهم، فدل هذا الحديث على ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب تطهير النجاسة لقوله فأمر بذنوب من ماء، وفيه أيضا دليل على المبادرة أيضا بتطهير النجاسة لقوله فأمر والفاء تدل على التعقيب. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجب أن يكون الماء الذي تطهر به النجاسة أكثر من النجاسة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمكاثرة، بأن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. فلو أن نقطة مثلا من البول أصابت أرضا يجب أن تطهر ليس بنقطة ماء وإنما بماء كثير حتى نتيقن زوال النجاسة. لكن هنا مسألة وهي كيف تطهر النجاسة، كيف نطهر النجاسة؟ الجواب النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا، فإن كان لها جرم كدم متجمد وعذرة ونحو ذلك فيجب أولاً عند إرادة تطهير النجاسة أن نزيل هذا الجرم، نزيله. فمثلاً وجدنا أرضاً قد تغوط عليها هر وأردنا أن نطهرها، يجب أن نزيل أثر هذه النجاسة الأول وهي هذه العذرة، ثم بعد ذلك نصب الماء على المحل النجس، ويجب أن يكون الماء الذي يصب أكثر من النجاسة. كذلك أيضا إذا كانت النجاسة رطبة كبول أصاب الفرش، يعني فراش أصابه بول ولا يزال البول رطبا، فيجب أولا أن نجفف هذه النجاسة، لأن تجفيف النجاسة تخفيف لها، فتجفف بمنديل أو بخرقة أو بمنشفة، ثم بعد ذلك يصب الماء. وإذا كانت النجاسة يابسة يكتفي بصب الماء مباشرة. إذن النجاسة من حيث التطهير على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون النجاسة لها جرم، يعني جسم كعذرة ونحوها أو دم متجمد، فيجب أولا إزالة هذا الجرم، ثم يصب الماء على المحل النجس بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. والقسم الثاني أن تكون النجاسة رطبة، أن يكون المحل الذي أصابته النجاسة لا يزال رطبا، فيجب أولا أن يجفف وينشف هذا المحل، لأن التجفيف والتنشيف سبب لتخفيف النجاسة، ثم يصب الماء عليه. والثالث أن تكون النجاسة، أن يكون المحل يابسا كبول أو غيره نشف، فتطهيره يكون بصب الماء عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. قول أحلت أي أحل الله، فالتحليل إذا أضيف إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحل، فالمحلل هو الله، وإذا قال الصحابي أحل فالمحلل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التحليل والتحريم إلى الله. قول أحلت لنا ميتتان، وإنما قال أحلت لنا ميتتان لأن الأصل في الميتة التحريم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، حرمت أحلت لنا ميتتان ودمان، أيضا لأن الأصل في الدماء التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما الميتتان فالجراد والحوت، الجراد معروف، والحوت جنس، اسم جنس يشمل كل ما لا يعيش إلا في الماء من حيوانات البحر. ولهذا تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر حلال. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده يعني صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. فما لفظه البحر أو ألقته الأمواج على الساحل من الأسماك وغيرها من حيوانات البحر ووجدناها ميتة فإنه يجوز أكلها، لأن هذا من الميتة المباحة. يقول: وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد الذي يكون في بطن الحيوان وكذلك الطحال. فالكبد هو عبارة عن دم متجمد، الكبد هي دم متجمد متجمع، والثاني الطحال. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وليس لأحد أن يحلل أو أن يحرم شيئا إلا بدليل. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حلال هذا حرام إلا بدليل. ومنها أيضا منة الله عز وجل على عباده بإباحة هاتين الميتتين والدمين، وهما الجراد والحوت والكبد والطحال. ويستفاد منه أيضا أن الأصل في جميع الميتات التحريم، لقوله: أحلت لنا ميتتان. ولكن ما هي الميتة؟ الميتة ضابطها كل ما لم يذك زكاة شرعية، كل حيوان لم يذك زكاة شرعية فهو ميتة، سواء مات حتف أنفه أو مات بخنق أو ذكي. لكن الزكاة ليست شرعية كما لو ترك التسمية أو أهل به لغير الله أو مات ترديا. فكل حيوان لم يذك زكاة شرعية فهو ميتة، وهذا يدخل فيه أنواع كثيرة، منها ما ذكي لكن لم يذكر اسم الله عليه، ومنها ما قتل خنقا، ومنها ما تناطع، لو تناطع حيوانان، حيوان نطع حيوان ومات فلا يحل يعني ينطيح، ومنها لو تردى من جبل، أو أيضا حيوان صدمته سيارة ومات، كل هذا لا يحل لأنه لم يذك زكاة شرعية. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويستفاد منه أيضا أن الأصل في جميع الدماء التحريم، فكل الدماء الأصل أنها محرمة، الأصل في جميع الدماء أنها محرمة إلا ما استثني، وهو الكبد والطحال، وكذلك أيضا دم الآدمي على القول الراجح، فدم الآدمي طاهر لأنه ليس هناك دليل على نجاسته. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بثيابهم وعليهم أثر الدم، فكانوا يصلون بجراحاتهم في القتال وفي الجهاد، ولم ينقل أنهم كانوا أو أمروا أن يغسلوا ذلك. فالدم القول الراجح من أقوال العلماء أنه طاهر، وإن كان جمهور العلماء يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسير، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح في نجاسة الدم، والله أعلم. نجيب إجابة مختصرة على هذا الأسئلة. يقول: ماذا أقول عندما يقول المؤذن عند صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ الجواب أنك تقول: الصلاة خير من النوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا أنه يستثنى من ذلك الحيعلة، فالحيعلتان يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: حكم أداء الوتر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر؟ الجواب: لا يجوز، لأن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. يقول: إذا غسلت النجاسة وبقي أثر هذه النجاسة من لون، هل تكون النجاسة أزيلت؟ نعم، إذا أزال الإنسان النجاسة أو غسل النجاسة ولكن بقي شيء من لونها أو ريحها لم يذهب فإنه تكون طاهرة، إذا لم يذهب فإنه يكون طاهرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة لما قالت: فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يقول: رأيتك اليوم صليت قبل طلوع الفجر ركعتان. لا، ليس قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس، لا هو بعد طلوع الشمس، يعني صليت بعد أن مضى على طلوع الشمس 14 دقيقة أو 15 دقيقة. والنهي يزول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أنه يزول بعد طلوع الشمس بنحو 14 دقيقة، يعني ما بين 13 دقيقة أو بعضهم يقول 12 دقيقة إلى ربع ساعة. فإذا مضى نحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس فإن النهي يزول. يقول: إذا رأيت هرة تأكل من النجاسات هل يجوز أن أستعمل الماء الذي ولغت فيه هذه الهرة؟ الهرة يقول: إذا رأيتها تأكل النجاسة ثم شربت من الماء فلا تشرب هذا الماء ولا تستعمل، بأنه نجس، لأن أثر النجاسة انتقل. أما إذا لم تعلم فيكون الماء طاهرا. يقول: شرع لسجود السهو في حالة الزيادة أو النقص في حالة صلاة الجماعة أو مفردة، هذا نعجل إن شاء الله للدرس القادم، احفظه. لأن سجود السهو يحتاج إلى كلام طويل، وتقدم في الشهر الماضي أن تكلمنا على سجود السهو وعلى أحكامه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.